هل يرخص التصفيق نكاح للنساء أم رسالة؟ أحسن الله يبارك فيك. التصفيق للنساء أحسن الله يبارك. النكاح مطلوب. نعم. حق الجوار حتى بعد الانتقال من جوار الشخص. الجار الثاني الجديد. الجار الجديد. الأول يعني. لا أنتهى لجو راح عاد هو جار. من يقول اليوم إلى صلاة العصر هذه. ويقول علي من الفرائض ثلاثة أيام وصومي هذا لم أنوي به من الليل بالأمس فماذا يكون يومي صيامي إلى العصر؟ نافلة. نعم نافلة ولكن عليه فريضة ثلاثة أيام ما صامها. سنة بلا مخير إن شاء صام وإن شاء أفطر الحمد لله. ما يقدم الفريضة. الواجب عليه تقديم. إيه. الواجب عليه تقديم الفريضة. ما يسقط اليوم هذا رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم شوربة حج عن نفسك الفريضة يعني. هذا في الحج. حج عن نفسه ثم حج عن شبه الله صلى الله عليه العموم لا أفضل في الأمر بالقاسة وكمان ما بزل الشيء فلا بأس يكون نافلة لكن لا يصوغ على هذا يبدأ بفريضة وحتى يخلص نفسه من الفريضة ثم يتجاهل يوم صحيح إن شاء الله يرجع له لأنه جاهل راجح في الكفاءة المعتبرة في النكاح دين أحسن الله إليك بس دين الحرية صلى الله عليه وسلم هاي مدم هل هو نجس معكولة بولها وراثها طاهر أما الدم لا الدم المسوح نجس كان بولها وغوثها والإبل أو بقرة أو غنم مما يؤكل طاهر والحصان والحصان والخيل بولها طاهر لأنها مأكولة صلى الله عليه وسلم سبحانك الله السلام عليكم الأول الإسأل عن السرقة مبلغ وما وجد البحث عن العائلة ما وجدهم يقول بحثت يمكن حوالي 6 شهور وآخر ما وجدتهم فماذا أعمل لا ما عرف محله الصدقة وإذا جاءوا يخيرون إن شاء قبل الصدقة وإن شاء أعطاه صارت الصدقة له.